إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالآية التي أوجبت صوم رمضان قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بها أصبح الصوم مفروضا واجبا. يؤكد الوجوب قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة كما روى البخاري في الصحيح، فلما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر 3 أيام كما رواه الإمام أحمد في مسنده، وصام عاشوراء. وقد وجد اليهود في المدينة يصومون، فسألهم عن سبب صيامهم له، فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى من الغرق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بالصيامة كما عند البخاري في الصحيح. بذلك أصبح صيام هذا اليوم واجبا. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بالصيامة، فلما فرض رمضان ترك. رواه البخاري. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك صوم يوم عاشوراء على سبيل الوجوب، وبقي صيامه مستحبا. ومما يوضح الوجوب ما رواه البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: قلت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا. رواه البخاري. وعندما نزل الأمر بصيام رمضان رخص الله لمطيق الصيام ويرغبون في الفطر أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا، وأتبع ذلك بذكر أفضلية الصوم ترغيبا. روى البخاري عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ الله جواز الإطعام بالنسبة للقادرين وأوجب عليهم الصيام. روى البخاري ذلك عن ابن أبي ليلى، ومن الصحابة عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع. والآية الناسخة هي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبذلك أصبح صيام رمضان واجبا وركنا من أركان الإسلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وأخرج البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. قال: فأخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. ومن المرتكزات الواضحات التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية في تشريعاتها كافة وسائر تكاليفها من هذه المرتكزات مراعاة اليسر وعدم الحرج ورفع المشقة والبعد عن العسر والضيق في جميع الأوامر ورفع الآصار والأغلال عن أفراد الأمة. قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى ذكره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز من قائل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه الآيات وغيرها كثير تنص على منهج التيسير والتخفيف في الأحكام الشرعية كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. والمتأمل لأصول الشريعة وفروعها يلحظ ما اختصت به من السماحة واليسر، فهي رسالة عامة للناس كلهم، شاملة لما فيه سعادتهم وفوزهم دنيا وآخرة. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، تتجلى فيه سماحة الإسلام بأعظم صورها وأوضح معانيها. فلم يوجب الله تعالى إلا صيام شهر واحد في السنة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأوضح الله تعالى أنها أيام معدودات فليست من الكثرة، بحيث يصعب على الناس صيامها أو يلحق بهم الضرر والمشقة في الإمساك عن المشتهيات خلالها. وهذه الأيام في هذا الشهر المبارك أحيطت بعناية دقيقة، وهي ضبط عدد أيام الصيام بحيث لا تقبل زيادة ولا نقصانا صيانة لشهر رمضان، بخلاف الأمم قبلنا فقد زادوا في شهرهم قبله وبعده، وكانت زيادتهم سببا في ضياع الشهر عليهم وحرمانهم منه. وقد وضع الإسلام احتياطات محكمة لذلك، فحرم استقبال شهر رمضان بالصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. وقرر ثبوت دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال أو بإكمال العدة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن حالت دونه غيامة فأكملوا 30 يوما. رواه ابن حبان والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. كل ذلك تخفيفا وتيسيرا على الأمة حتى لا يلحقها ضرر أو مشقة بزيادة أيام الصيام عما أوجب الله تعالى. وتأتي الرخص الكريمة لتبرز جانب الإعفاء من الصيام في حالتي السفر أو المرض، حتى لا يجتمع على المسلمين الجهد والمشقة. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالسفر مظنة المشقة حتى لو كانت وسيلته سهلة مريحة، الطائرة أو السيارة، إذ لابد أن تواجه المسافر مظاهر من التعب والإرهاق، فكان هذا التسهيل والسماح له بالإفطار في نهار رمضان على أن يقضي مكان كل يوم أفطره يوما آخر بعد رمضان حتى يستقر في بلده ويعود إلى أهله. بل قرر كثير من العلماء أن إفطار المسافر أفضل من صيامه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. متفق عليه. والمختار الراجح أن الصيام في السفر إذا كان لا يلقى الصائم المسافر منه مشقة فصيامه أفضل، وأما إذا لحقته المشقة فالفطر له أفضل، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. وكذلك المريض أبيح له أن يأخذ برخصة الإفطار، فمن شق عليه الصوم وصعب عليه الامتناع عن المفطرات جاز له الفطر إذا كان مرضه عارضا، ثم يقضي فيما بعد عند شفائه. أما إن كان مريضا مرضا مستمرا لا يرجى شفاؤه فهذا لا يجب الصيام عليه، ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا يقضي. وكذا المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها جاز لها الفطر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند حسن وزيادة. وعن المرضع والحبلى الصوم. ويبرز جانب التيسير في الصيام في عدم مؤاخذة الناس لصومه حين يأخذ أو يشرب، بل يوفى عنه ويتم صومه ولا قضاء عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ومن مظاهر رفع الحرج في رمضان أن الله تعالى لما أباح للأزواج الاتصال بنسائهم في ليالي رمضان تيسيرا ورحمة بهم أجاز لمن أدركته صلاة الفجر وهو جنب لم يغتسل أن يغتسل وقت ذاك، كما روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم في صحيح. وجوانب أخرى عديدة تظهر فيها سماحة الإسلام ويسره في باب الصيام. وهذه الشريعة الغراء لم يقصد في شيء من تشريعاتها الإثقال على المكلفين، بل متى وجد المكلف صعوبة ومشقة في أداء العبادة فإن الشرع أباح له أن يأتي منها ما يطيقه. فاتقوا الله ما استطعتم. فلا تجد بابا من أبواب الشريعة ولا مجالا من مجالاتها إلا وقد تجلت فيه سماحة الإسلام بأبرز معانيها. وهذا اليسر والتخفيف مما جعل هذا الدين ينتشر بسرعة هائلة في جميع أقطار الدنيا وتتقبله النفوس السليمة والفطر المستقيمة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تام الزهد في الدنيا عظيم الطمع فيما عند الله تعالى والدار الآخرة، ولذا اشتد فرحه صلى الله عليه وسلم وسروره بإقبال الطاعات وموسم كثرة الجود وتوالي نزول الرحمات امتثالا لأمر مولاه جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والتي تدل على أن الفرح بما أنزله الله تعالى من القرآن وما دعا إليه من فرائض الإسلام ومتمماته وفي صدرها الصيام، وخير من فرح العباد بما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها. قال العلامة السعدي رحمه الله: فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميعنا في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب، وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح الباطل، فإن هذا مذموم. كما قال تعالى عن قوم قارون عندما قالوا له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وأزمنة القربات ومواسم الخيرات تسرع بالإنسان في سيره إلى ربه جل وعلا، وتعجل في رفعته وقربه من رضا خالقه تعالى، وتنقله مراحل إلى الأمام، فإذا هو أحسنت استثمارها وشمر عن سائد الجد في اغتنامها في طاعة ربه تعالى كان خير دليل على أنه راغب فيما عند الله جل وعلا، وخير دليل على ذلك قيامه صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للأمر وبتهيئة النفس لاستقبال رمضان لتكون مقبلة على الخير نشيطة في الطاعات، فتغتنم الفرصة كاملة وتهتبر الموسم كله. هكذا كان هدي سيد الورى صلى الله عليه وسلم قبل رمضان، إذ قام صلى الله عليه وسلم بالعديد من الأمور التي تعين على التهيئ لرمضان، والتي يمكن القول بأن من أبرزها إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان توطئة للنفس على صيام رمضان. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. أخرجه البخاري. وفي رواية: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. رواه مسلم. فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث. قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان، ولذلك سن الصيام في شهر شعبان وسن الصيام ستة أيام من شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه رضي الله عنهم بقدوم شهر رمضان، يهيئ أصحابه رضي الله عنهم للاجتهاد فيه بذكر خصائصه وتضاعيف الأجور فيه، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة منها. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله وتقاء من النار وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وأخرج البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فاللائق بدعاة الحق وحراس الفضيلة أن يعنوا بإذاعة هذه السنة العظيمة وأن يبشروا الناس برمضان ويعرفوهم بفضله وبركاته ويدلوهم على حسن استثمار أوقاته وتحصيل حسناته ليعم البشر والسعادة ويضيع الفرح والأنس بقدوم هذه الطاعة ولتكون النفوس أكثر ما تكون تهيئا لها واشتغالا بالبحث عن الكيفيات المثلى لاستثمارها والجني من حسناتها بدلا من الانغماس في توفير الملذات والعناية بالمطعومات بصورة كادت أن تنزلها في موقع الغايات فضعفت بذلك مقاصد الصيام وفات أكثرها على كثير من الناس. نسأل ربنا الرحمن الهداية والسداد. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل رمضان بيوم أو بيومين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وهذا النهي يفيد التحريم لعدم ما يصرفه عن ذلك إلى الكراهية. وورد النهي عن الصيام إذا انتصف شهر شعبان وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والألباني. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تقدموا يدل على إباحة الصيام قبل رمضان بثلاثة أيام فصاعدا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذين الحديثين ما حديث صيامه صلى الله عليه وسلم لأكثر شعبان. وأرجح الأقوال في المسألة أن من كان يصوم قبل منتصف شعبان فله أن يصوم بعده من غير كراهية لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن يصوم قبل منتصف شعبان فيكره له الصيام بعد منتصفه لهذا الحديث إلى أن يبقى منه يوم أو يومين فيكون صيامها محرما. يستثنى من النهي عن الصيام قبل رمضان كل ما كان من الصيام المعتاد الذي يصومه المسلم فهذا جائز لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وله أمثلة منه. أولا من كان يصوم يوما ويترك يوما فله أن يصوم إلى نهاية شعبان من غير كراهية. ثانيا من كان يصوم الاثنين والخميس فله أن يصوم إلى نهاية شعبان ولو وافق اليوم 29 أو 30. ثالثا، من كان يصوم أكثر شعبان فله أن يصوم إلى نهايته ولو اتصل برمضان بالأحاديث السابقة. وأصرح منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا إنه كان يصل شعبان برمضان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وهذا من الصيام المعتاد الداخل في الاستثناء الوارد في الحديث. قال مجاهد رحمه الله: إذا كان رجل يديم الصوم فلا بأس أن يصله. رابعا، من بقي عليه قضاء شيء من رمضان فيجب عليه صيامه ما بقي شيء من شهر شعبان. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. رواه البخاري ومسلم. الحديث دليل على النهي عن الصيام قبل ثبوت دخول رمضان بأن يصوم يوما أو يومين من غير عادة بقصد الاحتياط لرمضان، لأن الصوم عبادة محدودة بوقت معين وهو رؤية الهلال، فالصيام قبل ذلك من تعدي حدود الله تعالى وهو ذريعة إلى الزيادة في العبادة. قال الترمذي بعد أن روى الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. ويستفاد من الحديث النهي عن صوم يوم الشك، لأن النهي عن تقدم رمضان بالصوم نهي عن الصوم قبل ثبوته. أما من كان له عادة بصوم يوم معين كيوم الاثنين أو الخميس أو بصوم يوم وإفطار يوم فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك لزوال المحذور. وكذلك من يصوم واجبا كصوم نذر أو كفارة أو قضاء رمضان السابق فكل هذا جائز، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. فإن قيل: ما الجواب عن حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر أي شعبان؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه، حيث يدل على مشروعية الصيام آخر شعبان، لأن المراد بسرر الشهر آخره، وفي رواية سرة شعبان وسرة شعبان منتصفه. على هذه الرواية الجواب أنه لا معارضة بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة المذكور، فإن حديث عمران محمول على أن هذا الرجل كان معتادا للصيام آخر الشهر فتركه خوفا من الدخول في النهي عن تقدم رمضان ولم يبلغه الاستثناء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وأمره بقضائه لتستمر محافظته على ما وضت على نفسه من العبادة، لأن أحب العمل إلى الله أدومه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية: فلا يصومن أحد، وفي رواية: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان، فهذا عنه جوابان. الجواب الأول أنه حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. الثاني على القول بصحته، فهو محمول على من يصوم نفلا مطلقا ابتداء من النصف من شعبان. أما من كان له عادة بصيام الاثنين والخميس أو صوم يوم وإفطار يوم أو كان يصل النصف الثاني بالنصف الأول أو عليه قضاء فلا يدخل في النهي كما تقدم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من شعبان. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان حتى يصله برمضان. قالت وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهذا لا يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن صيامه شعبان كان عادة له فيكون داخلا في المستثنى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي بقدوم هذا الشهر المبارك ويبشر به أصحابه رضي الله تعالى عنه ويبين لهم بعض الأحكام التي تتعلق بمقدم شهر الصيام ويبين لهم بعض الأحكام التي ينبغي أن تراعى فيما يتعلق بالصيام. وكل هذا يدلنا على أننا ينبغي علينا إذا بلغنا الله تعالى رمضان أن نفرح فرحا شرعيا. فكم ممن توفي قبل أن يبلغ رمضان وأن يبلغه رمضان، وكم ممن غيب تحت الثرى وانقطع عمله إذا أبقاك الله تعالى وبلغت. فينبغي عليك أن تتوب لله تبارك وتعالى توبة نصوحة، لأنه من المعاني التي لأجلها سمي شهر الصيام بشهر رمضان أنه شهر ترتمض فيه الذنوب أي تحترق. فرمضان مصدر رمض أي احترق، ومنه الرمضاء والرمضاء بقايا الحريق. قال القرطبي رحمه الله إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة. فشهر رمضان فيه تلك الخصوصية لذاته، فإن مجرد صيامه إيمانا واحتسابا تحرق الذنوب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويزداد حرق الذنوب بقيام الشهر إيمانا واحتسابا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويتأكد الإتيان على تلك الذنوب حرقا بقيام ليلة القدر لقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويلاحظ أن صيام رمضان وقيام ليلة القدر إنما جعل لمغفرة ما تقدم من الذنوب سوى الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وإضافة إلى حرق الذنوب في رمضان مع الصيام والقيام، فبوسع المرء أن يوسع محرقة الذنوب يرمضها كلها صغارها وكبارها وما تقدم منها وما تأخر باستيفائه لشروط التوبة النصوح من كل ذنب استجابة لأمر الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وذلك بأن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم عما كان منه في الماضي ويعزم على ألا يعود في المستقبل مع رده المظالم إلى أصحابها، كما قال القرطبي في تفسير هذه الآية التوبة النصوح قيل هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال قتادة النصوح الصادقة الناصحة. وقال الحسن النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره. وقال سعيد بن جبير التوبة النصوح هي التوبة المقبولة. ولا تقبل، فلم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف ألا تقبل، ورجاء أن تتقبل، وإدمان الطاعات. والتوبة النصوح يحافظ عليها بتكرار الاستغفار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. والاستغفار يحفظ أعمال الطاعة من الضياع وينقيها من النقائص، ولذلك جعل ختاما للأعمال الصالحة كلها. فبالاستغفار تختم الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس، فإن كانت ذكرا كان كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كان كفارة لها. وهكذا صيام رمضان ينبغي أن يختم بالاستغفار. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم أن يختموا رمضان بالاستغفار والصدقة، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تحرق من الصيام باللغو والرفث. وقد مر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها بسؤال العفو ليلة القدر، وطلب العفو استغفار. فإذا كنت أيها الصائم في أول الشهر فابتدره بأوبة صادقة، وإن كنت في بقية منه فاغتنمها بتوبة نصوح تمسح عنك أوضار الذنوب وتمحو آثار العصيان. وإذا كان بعض الشهر قد فات فلا يفوتنك الباقي منه ولا تصرفنك الشواغل عنه. قال ابن رجب رحمه الله معاتبا من أضاع بعضا من الشهر وهو في طريق إضاعة الباقي منه: هذا شهر رمضان ما يزال فيه متسع وفي بقيته للعابدين مستمع، وهذا كتاب الله فيه يتلى ويسمع، وهذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان فينفع ولا قيام استقام فيرجى أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بل قعو، وتراكمت عليها الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم يتلى علينا القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، كم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وأنابوا؟ فلنختم الشهر بتوبة نصوح مع الصدق على عدم العود للعصيان بعد رمضان. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. من استغفر بلسانه وقلبه فذلك هو المستغفر حقا، ومن استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقول، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود فصومه عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضان ويحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن يعصي ربه فصيامه عليه مردود، ومن صام وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بلا حساب ولا مسألة. إن رمضان يأتي وتأتي معه مفاتيح الغفران، فمن تسلمها أقبل على رب غفور، ومن أعرض عنها فهو مغبون محقور، مفرط في حق نفسه إذ حرمها من نفحات العفو الإلهي المعروضة في شهر المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. فهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم على من فرط باغتنام كل تلك الفرص المهيئة في شهر الصيام. فلقد أعذر الله لعبد أشهده رمضان، فكيف يدخل في رمضان ثم يخرج منه دون أن يتوب؟ إن الشياطين سلسلت في رمضان، وخمدت نيران الشهوات بالصيام، وانعزل الهوى، صارت الدولة لحاكم العقل، ولم يبق للمعاصي عذر. فأي عذر لعبد شهد شهرا أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار؟ أي عذر لتارك الطاعات في شهر الطاعة الذي تعدل الطاعة في إحدى لياليه طاعة ألف شهر؟ أي عذر للعصاة في شهر يقال فيه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر؟ ها الغفلة بغيومها، إنها الذنوب بثقلها، والتسويف بآثاره وآثاره، فعطول الأمل بأوضاره وأضراره. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. يريد الله تبارك وتعالى منا أن نتباعد عن مساخطه وما يغضبه في أيام الصيام، وعلى المسلم أن يكون مستعدا لدخول هذا الشهر برعاية قلبه وحفظ جوارحه باستصلاح نفسه، يمن الله تعالى عليه بإصلاح غيره. والعبد إذا كان عالما عاملا معلما دعي في ملكوت السماوات كبيرا، والربانيون هم العلماء العاملون المعلمون. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في إصلاح نيته، تحقيق الإخلاص في ضميره وقلبه. فالإخلاص أعز شيء في الوجود، وقد كان السلف يراعون قلوبهم ولا يطمئنون إلى أحوال قلوبهم ونفوسهم. فالواحد منهم يصرح بأنه لا يمكن أن يكون هادئ البال مستقر القلب ولا يأمن مكر الله تبارك وتعالى ولو كانت إحدى قدميه في الجنة. وأما أحوالهم في سبيل سلوك الإخلاص وإصلاح النية بقصدها وإخلاصها للواحد الغفار، أحوالهم كثيرة جدا لا تحصى. وإذا لم نعرفها فإننا لن نعرف كثيرا من حقائق هذا الدين، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف. فإن الله يبعث في قلبك باعثا عظيما، وتجد من نفسك نوازع كبيرة إذا ما قرأت في سير سلفك الصالحين من العلماء العاملين المعلمين الربانيين رحمهم الله رب العالمين. فيجتهد المرء في معرفة أحوالهم، منهم من كان رأسه ورأس امرأته على وسادة واحدة يبكي حتى يبل وسادته، لا تدري بذلك امرأته، يعني لا تدري به حال بكائه، لا تصنع ولا انتحاب ولا شهيق ولا زفير ولا تمثيل، وإنما يبكي خوفا من العزيز الغفور ويخفي ذلك ولا يبديه. وأما هي فتعرفه، تعرف ذلك بما تجد من بلل الوسادة بعد أن يرفع عنها، ولكن حال بكائه لا تعرف أنه يبكي، لأنه قد يقال كيف يقول أنه كان السلف يبكي الواحد منهم ورأسه إلى رأس امرأته على وسادة واحدة 20 عاما وهي لا تعلم؟ فمن أخبر إذن؟ إذا كانت هي لا تعلم وهو لا يخبر، فمن أين وصل إلينا؟ المعنى أنها كانت لا تعلم حال بكائه في خوفه من ربه وخشيته من خالقه، فتكون حاله مع ربه تبارك وتعالى على هذا النحو من الخفاء. أما إذا رفع فهي تجد البلل على الوسادة كما في ما ذكر حتى يبل وسادته. والواحد منهم ربما صام 20 سنة ولا يعلم بذلك أهله، لا امرأته ولا أولاده. إذا أصبح أخذ طعامه معه ذاهبا إلى دكانه ويخبرهم أنه سيأكله فيتصدق به ويبقى صائما، ثم يأتي مع المغرب فيظنون أنه مفطر وهو صائم لله رب العالمين. نحاول ما استطعنا أن ننظف ألسنتنا مما يلوثها من الغيبة والنميمة والكذب والنطق بالزور وما أشبه من آفات اللسان. نجتهد في رعاية اللسان في شهر رمضان، وهذا من أشق شيء يكون، لأن الرجل تجده أنزه الناس وأورع الناس عن أن يأكل حراما أو يشرب حراما أو يلبس حراما، وهو في الوقت عينه يفري في أديم أعراض المسلمين ثريا ولا يتوقف عند حد، فيكون متورعا غاية التورع عن الحرام مطعما ومشربا ومأكلا وملبسا، ولكنه على هذا النحو من اللامبالاة فيما يتعلق بلسانه ومنطقه. فلنجرب أن نمضي يوما واحدا من غير أن نغتاب أحدا من المسلمين، من غير أن نكذب، من غير أن نتجمل، من غير أن ننم. علينا أن نجتهد يوما واحدا، وليكن ذلك بين يدي رمضان، ونراقب هذا من أنفسنا. ولا تكاد تعرف أحدا على ظهر الأرض ملكه الله تبارك وتعالى زمام لسانه، قد يكونون موجودين وبكثرة لكن لا أعرف، فهل تعرف؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان إلينا، وأن يتسلم منا رمضان مغفورا لنا متقبلا منا أعمالنا، إنه تعالى هو الجواب الكريم والبر الرحيم وهو على كل شيء قدير. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم أمة محمد، وأن يزيل الشقاق من بين أبنائها، وأن يوحد صفوفهم ويجمع أمرهم، وأن يقيمهم على الجادة التي تركهم عليها نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يذل أعداءهم، وأن يخفض شوكة أعدائهم. أسأله تعالى أن يرفع راية المسلمين، وأن يعزهم ويعلي شأنهم ويؤلف بين قلوبهم، وأن يرزقهم التوحيد والاتباع، إنه تعالى هو البر الكريم والجواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.